بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من سورة المائدة، هذه السورة العظيمة، وقد وصلنا إلى الآية السابعة. قال الله عز وجل بعدما ذكر حشدا كثيرا من الأحكام والمعاني، قال: واذكروا نعمة الله عليكم. يجب على العبد دائما أن يذكر نعمة الله عليه دائما، لا يغفل عنها. قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، أي حدث نفسك وحدث ولدك وحدث أهلك وحدث من تستطيع، فإن هذا من شكر النعمة. فإن المؤمن شكور دائما يذكر نعمة الله عليه. وأيضا أمر آخر يجب أن يتذكره العبد دائما، وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. تذكر دائما بينك وبين الله مواثيق وعهود، أي غدر يا ابن آدم لا تغدر، فإن ابن آدم مطبوع على الظلم والجهل والغدر، والمواثيق اللي بينك وبين الله كثيرة، منها الميثاق الأكبر الذي ذكره الله في سورة الأعراف: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. فهذا عهد وميثاق بينك وبين الله جل وعلا، وقد استشهدك الله عليه وسيسألك عنه يوم القيامة. والصلاة عهد بينك وبين الله، والتوحيد وغيرها من العقود والعهود. وبالنسبة للصحابة عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة، منها في شجرة تحت الشجرة بيعة الرضوان وبيعة العقبة وبيعات كثيرة. ومن العهود قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، إلا قوله: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. اذكر هذا الميثاق، اذكر هذا الميثاق. كان بعض السلف مثل شريح لا يأخذ على أعمال القرب أجرا البتة، وكانت تشغله عن حرفة أهله، وما كان يأخذ عليه شيء، ويتأول هذه الآية يقول: قد فرغ من الأمر، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. وقتك ومالك ونفسك كلها قد اشتريت منك، الواجب أنك تفرح. الله قال: استبشروا ببيعكم الذي بايعتم به لكم الجنة. فهذا ميثاق. إذ قلتم سمعنا وأطعنا، السمع لا ينفع إلا بطاعة، أما السمع المجرد وبال على صاحبه. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. كما أن النظر من غير نظر القلب إنما هو حجة على صاحبه حتى يبصر القلب، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ثم قال تعالى: واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. وعد ووعيد، اتق الله في سكناتك وحركاتك وهمك، فإن الله عليم ليس بالأسرار فقط ولا بالنوايا، بذات الصدور، بأعماق ما في الصدور، بالسر وما هو أخفى من السر، بالهم ماذا أردت به، وأمور لا يعلمها إلا الله. وهذا الكلمة هي المعبرة عن المعنى تماما، إن الله عليم بذات الصدور، الأعماق. فاتق الله فإن عليك من الله رقيبا. وكما قال الحسن البصري: المؤمن الحق يقف عند همه قبل أن يتحرك، قبل أن تتحرك الجوارح يقف عند الهم، إذا هم بالشيء، فإن كان لله مضى فيه، وإن كان مخلوط أو كان عليه أمسك. فهذا الذي يسهل الحساب عليه غدا، لأنه من البداية قبل أن تعمل الجوارح. قال: وإنما يثقل الحساب غدا على قوم أخذوا الأمور اعتباطا دون محاسبة، ثم قدموا على الله فوجدوه قد أحصى عليهم مثاقيل الذر، حتى همومهم يسألهم عنها إذا كانت عمل القلب. ثم قال تعالى بعد ذلك، بعد أن امتن علينا، لأن هذه الآيات جاءت بعد المنة العظيمة والتسهيل واليسر وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، قال حقه عاد، هذا نعمته بقي حقه. فقال: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله. ثنتين، الأولى تكون قوام فإن الله قيوم ويحب من عباده القوام، وهي صفة مبالغة، يقوم سواء في خاصة نفسه، يقوم ينتبه من نومته ومن غفلته ومن ركونه إلى الدنيا، يكون قوام مثل الفتية أصحاب الكهف إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، ما يكون خير إلا بعد القومة، أكثرنا الآن ما بعد قام، يعني يعمل الصالحات بس ما قام. الله عز وجل يقول أقم وجهك للدين، ما أعطى الدين وجهه وصار همه وحياته وموته، لا أقم. فكن قوام أول شيء على نفسك، على الشيطان اللي بين جنبيك وعلى الهوى وعلى أولادك، وبعدين كن قوام لله على الناس بما تستطيع، لا تستطيع عليهم، لكن إذا بدأ لله حق لا تتأخر، كن قوام، فإن الله يحب أحب عباده إليه القوام، يقوم بالحق، ولو أهون شيء وأقل شيء أن تقوم من المجلس وتخرج، إذا ما استطعت تنكر قم واخرج. فإذا القوام يعني الذي يقوم بالحق، يقوم بالأمر، وبعدين مو بمرة، كان قال قائم ولا بمرتين ولا بعشر، طول حياته قوام. هذا والله عبد الله حقا، اللي يجعل حق الله بين عينيه، ما يتراجع ولا يعتذر ولا يطلب رضا الناس إذا كان اللي في السماء راضي عنه. والأمر الثاني وهو الخطير لله، كم من عبد أنكر وقام وليس لله، وكم من عبد جاهد وليس لله، وكم من عبد دعا وعلم وتعلم وليس لله، فهي ثنتين، قوام لله، فإذا كنت كذلك فأبشر بالخير. والثاني شهداء بالقسط، تشهد بالحق حتى على نفسك، وأعظم الشهادة بالقسط هي التوحيد، تشهد بالتوحيد وتعمل به وتدعو إليه، شهداء بالقسط. ثم قال تعالى لأن دائما القوم هذه والقوام يصحبها هوى نفس وحظ نفس وميل، والشيطان يستزلك حتى يذهب الأجر معك، قال ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدوا، لا يجرمنكم ويسرفنكم ويحملنكم ويكسبنكم، لأننا جرما يعني كسب، وإن جرح أيضا كذب، فلا يحملنكم ويسرفنكم شنآن أخص من العداوة، يعني شيء خاص، شنآن قوم بعدين شنآن بالألف يعني امتلاء بأشناء وتغضب، لا يحمل هذا كله على لا يعدل، بل المشاعر تكون دائما معزولة عن الصرفات، تكون محكومة بالدين وبالعقل، تجري المشاعر بما لا تشتهي العقول، هذا العاقل مشاعره تجري بما لا يشتهي عقله، وعقله يحكم على مشاعره. أما اللي يطلق العنان لا، هذا أحيانا يأثم أكثر ما يؤجر، حتى لو كانت العداوة دينية، وهذه الآية في عداوة دينية مع قريش وأمثالهم، ومع ذلك لا يحملنك الشنآن على ألا تعدل، دائما تكون في العدل في الوسط، المبتدع ترد عليه تبغضه تحقره تهجره، لكن لك حد، ما تبغي ولا تزيد، حتى في الحكم عليه ما تزيد، إن كان مبتدع، إن كان رأس، إن كان داعي، إن كان موالي لهم، إن كان معهم في الباطن، إن كان تعرف قدره بالضبط حتى تحكم عليه وتعدل. وهذا يندر، هذه يعني مزلة أقدام صحيح، لأن الشيطان إذا أراد يسرق العمل يأتيك من الناحية فيجعلك تزيد أو تنقص. فعبد الله حقا القوام لله القائم بالعدل وبالقسط، وهذا سبحان الله متوفر في أهل السنة وأهل الحديث، تجدهم قوامين على المبتدعة وعلى المشركين ولا يزيدون، لا هو بمرجئة ولا هو بخوارج، الخوارج ما يقومون والمرجئة ما يقومون والخوارج ما يعدلون، يكفر مباشرة، وأهل السنة لا يضبط سبحان الله العظيم، هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، ومن رحمته يهجره ويقوم عليه، لكن ما يبغي لحد، يعرف متى يقدم متى يحجب. قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، إن كانت التقوى جنة أو شيء فكل ما تعدل كل ما تقترب من التقوى، اعدل دائما، قم على نفسك بالعدل، إذن حتى القوام لله حتى على نفسه يقوم عليها بالعدل بالقسط، ما تبغي، ولا النفس داعية إلى الطغيان، النفس داعية إلى الطغيان، يعني في خلاياها وفي أعماقها جهولة ظلومة، لو تترك طرفة عين هي تبغي، هي طياشة، لكن الله أعطاك عقل وأعطاك روح تعرف الحق من الباطل، وأعطاك قلب وأعطاك ملك فيه لمة وأعطاك قرآن وحديث حتى تعسفها، واللي هي داعية للطغيان. وأحيانا الطغيان في صورة الغضب لله، هو ليس غضب، الزيادة في الغيبة طغيان في غير حق في غير مكان. يعني خلاص أنت الآن حذرت من المبتدع، ذكرت ما فيه بما فيه الكفاية، لكن النفس تدعوك للطغيان وتظهر لك الطغيان هذا في صورة غضب لله. اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال تعالى واتقوا الله إن الله خبير. الآن عندنا ولله المثل الأعلى، الخبير مرتبة أعلى من العالم بالشيء. يعني يمكن واحد يعرف الشيء، واحد عالم به، واحد متقن، لكن كلمة هؤلاء خبراء، مثل عندنا الآن هيئة الخبراء، يعني الخبير هذا هو اللي جمع بين معرفة دقيقة بالشيء ويعني خبرة به. فالله عز وجل خبير بما تعملون، يعني عملك هذا يفكك تفكيك وشوف النوايا وشوف مسيرة العمل من أوله إلى آخره، وهل بدايته كانت لله وأوسط لله وآخر لله، وهل هو على السنة، وماذا أردت به، وهل ثبت عليه، وهل امتنيت بعد ذلك، وهل أفسدته، وهل وهل. خبير. قال تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم. إذا جاء يوم القيامة نفكك أخباركم كاملة ونشوف عاد نبلو أخباركم. بكى عندها بعض السلف قال تبلو أخبارنا تجد والله الفضائح، إذا بليت أخبارنا تجد والله الفضائح. كم من عمل أوله مبل الله، وبعضه أول الله ثم بعدين انحرف، وآخره انحرف، وبعدين يمكن أحرقت بالسيئات، يمكن امتنيت، يمكن فعلت. إن الله خبير. فإذا كان الله خبير مشرف عليك وعلى قلبك اللي هو مجال انبعاث العمل، فينبغي لك أنك أن تدري أنك تحت نظر الرب. وحتى لو ضحكت على الناس أول من تسعر بهم النار من؟ اللي يضحكون، يحسبون يضحكون على الله. عالم يدرس ويعلم وكذا، هو أول من تسعر به النار يوم القيامة، ومجاهد وقارئ القرآن وسخي، ويقال يا رب ما فعلت إلا لك، قال كذا فعلت لي قال كذا وكذا، فأول من تسعر بهم النار. ولذلك ابن رجب قال كلمة في هذه الرسالة، رسالة التوحيد، قال المرائي مثل اللي يزور توقيع الملك، اللي يوهم الناس أنه من خاصة الملك، فإذا اكتشفه الملك والله عز وجل اكتشف من البداية كيف يكون غضب عليه. المرائي فعلا هو مثل شخص يزور تواقيع الملك ويوهم الناس أنه من خاصة الملك، سواء كان عالم أو مصلي أو كذا، يوهم الناس أنه من خاصة الملك، أنه من أولياء الله، يزور التواقيع، تعليمه وجهاده وعطاءه وصلاته تزوير، كيف يكون حسابه يوم القيامة. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي الآية الثانية بصير. ثم قال تعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا. ما تجي في القرآن إلا بعمل، حتى يخرج أهل الدعوة، حتى تخرج المرجئة التي تزعم أن الإيمان ينفع بلا عمل، ما تأتي في القرآن إلا بعمل. وعد الله، وما في وعد إلا لهم، آمنوا صدقوا وعملوا. بعدين العمل ما يأتي في القرآن إلا مقيد، وهو الصالحات. الصالحات أن تكون لله وعلى سنة رسول الله، ولا ما ينفع العمل. فإذا عندنا الناس ما عملوا وظنوا أنهم يكفيهم دعوة الإيمان، وعندنا الناس عملوا بس غير الصالحات، هذولا ما لهم وعد ولا ينتظرون شيء، ما لهم إلا الخيبة. أما الذين لهم وعد من الله فهم الذين آمنوا إيمانا صحيح واستمروا عليه للممات، وعملوا، ليس أي عمل، الصالحات، شيء لله وعلى السنة، هؤلاء لهم مغفرة، والله لا يتخلف وعده أبدا، لا يمكن. إذا أنت بس استمريت على الإيمان والعمل الصالح حتى لو كان قليل، العبرة ليست بالكثر، أحسن عمل، يعني جهدك يكون في إحسانه وفي الأحب إلى الله والأرضى له، وأنفقوا مما تحبون أنتم من جهودكم وأعماركم وأوقاتكم وأموالكم، كل شيء تحبه وأنفقت لله وقدمت لله، يعني قدمت محبة الله على محبتك، يكون وقعه عظيم عند الله، لهم مغفرة وأجر عظيم. وحسبك بالعظيم إذا وعد بأجر عظيم، يعني لا يصفه الواصفون. ثم قال تعالى والذين كفروا وكذبوا. القرآن مثاني، كلما جاء وعد يأتي وعيد، وإذا جاء ترغيب يأتي بعد ترهيب. الذين كفروا وكذبوا، وهذا يدلك، هذا في رد على المرجئة. المرجئة اليوم، مرجئتنا هذه أعوذ بالله أفسد مرجئة مرت على عصور الأمم كلها، مرجئتنا اليوم يقولون الكفر والتكذيب، ما عندهم كفر إعراض ولا عندهم كفر تولي ولا عندهم اللي يتولى عن العمل، اللي يتولى عن الصلاة، اللي يعرض، اللي ما حتى اللي يشرك، يقولون حتى نعرف أنه مكذب في الباطل. وقد نص الألباني على هذا صراحا، قال من تدبر القرآن عرف أن الكفر يعود إلى التكذيب، فمن لم يكذب بقلبه فلا يكفر. وهذا نقض الإسلام كله من أساسه، لأن عندنا أبواب الجهنم سبعة، المكذبين لهم باب واحد منها. هنا قال كفروا وكذبوا بآياتنا، إذن كفروا بأنواع الكفر، منها الإعراض والتولي والبغض وغيره، ومنها التكذيب، ونص على التكذيب هنا لأنه أكفر الكفر، هو أكفر الكفر، وإن كان النفاق في الدرك الأسفل من النار، يعني كفر المنافقين في الباب السابع الأخير من تحت. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، ومنهم المشركين، المشركين كذبوا بآيات الله حتى لو ما جاحد، هو كذب لأن آيات الله تأخذه بالخناق. فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. كل شيء يلتفت المشرك يمين ويسار وفوق وتحت، وهو بنفسه في نفسه، السماوات وفي الأرض وفي أكله وفي في كل شيء آيات إن الله هو الواحد، فيكذب بها ويصرف العبادة غيره. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب ليست مثل اللي يدخل النار دخول الموحدين العصاة اللي يمحصون، هذول يكون في الدرك الأعلى، وهذول لهم مكان في النار ليس في إهانة لشرف التوحيد اللي معهم والصلاة، لكن لا بد من تمحيص حتى يطيبوا لمجاورة الرب، فيكونوا في الدرك اللي ما في إهانة، في تمحيص. لكن ذولا أصحاب، هذولا أهلها الذين هم أهلها، ولذلك عصاة الموحدين ما يأتي فيهم أبدا أنهم أصحاب النار، يأتي فيهم من يدخلونها أنهم كذا، لكنهم ليسوا أصحابها. أصحابها كما في الحديث نفسه قال فيخرج الله منهم يخرجون حتى يبقى أهلها الذين هم أهلها، هذول أصحابها، نسأل الله العافية والسلام، هذول الكفار. والمصاحبة تدل على أنها الملازمة، أعوذ بالله. الجحيم هي النار الجاحمة الحارة الملتهبة الموصدة مغلقة على أصحابها، نسأل الله العافية والسلام، إلى ما لا نهاية. وحتى تعرف أول آية اذكروا نعمة الله عليكم، يعني لو أن الله عز وجل ما كان أحد عنده يشفع لك ولا يتوسط لك، يوم قال هؤلاء للجنة هؤلاء للنار، كان تولد مجوسي ولا نصراني ولا يهودي ولا رافضي ولا صوفي ولا من هالملل هذه ولا البدع، ثم تكون من أصحاب الجحيم. لكن الله عز وجل امتن عليك وبدأك بالنعمة، فاحفظها، احفظها واذكرها دائما، بدأك أنك مسلم. لو كنت مقطوع اليدين والرجلين وفقير ومعدم وفيك أمراض الدنيا وفيك بلاء الدنيا، ما دام معك الإسلام معك النعمة الكبرى، لأن الدنيا كلها تافهة، ثواني ودقائق تروح على المترف وعلى المبتلى وعلى المعافى، لكن معك الإسلام. والآخر لو كان أنه معه الدنيا كلها، غمسة واحدة في النار ينسى كل شيء ويكون من أصحاب الجحيم. عقب الله مرة ثانية قال يا أيها الذين آمنوا، هالآية هذه تستفز كل شيء، لأن الله تحبب لك. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم، شوف الآيات بعد ما ذكر الله الأحكام مرتين وثلاث واربع يقول اذكروا النعمة، لا تكون جحود، الله ما جعل عليك حرج وبين لك الأحكام وفصل لك حتى كيف توضأ، كيف تطهر من الجنابة، كيف تيمم، كيف تمسح، كيف تفعل، كيف تأكل، كيف تترك الميتات، فيقول اذكر نعمة الله. ولذلك قال تعالى في سورة سبأ ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك الحق، كل ما تزداد علم كل ما تزداد يقين بهذا القرآن أنه الحق، ويهدي إلى صراط العزيز الحميد، ويهدي إلى صراط الحميد، هذا يهدي. اذكروا نعمة الله عليكم. ثم قال إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم، وأنت ما تدري، أنت يمكن إذا جاءك بلاء مرة واحدة جزعت ويمكن يجيك سوء ظن وتبدأ تفكر وأنا وش سويت وأنا ليش أنا من بين الناس وأنا والله قد دفع عنك ملايين المرات. قوم قد هموا أن يبسطوا إليكم أيديهم، يمكن من الجن، كم مرة الجن أرادت بك سوءا، والشياطين كم مرة، النبي صلى الله عليه وسلم ضاقوا به ذرعا حتى جاءوه بالنار يريدون إشعاله عيانا، حين يتأخر عنهم في الصلاة يعني عجزوا معه حتى أرادوا إحراقه. الشياطين كف أيديهم عنكم، أهل السوء عموما، السلاطين العامة الخاصة الكبار الصغار، كم مرة يكف الله عنك شر وأنت ما تدري، ما تدري أنت، أنت نائم لكن اذكر النعمة. وخاصة خاصة اللي يبتلى بوشايات القراء، هذه أكثر شيء، هذولا يبسطون يديهم إليك، كما قال الله عز وجل مر معنا في سورة البقرة أن بني إسرائيل لما كانوا أهل علم وما انتفعوا بعلمهم قست قلوبهم فكانت كالحجارة أو أشد قسوة. كذلك من فسد من أهل العلم والدين من هذه الأمة سيكون قلبك الحجارة أو أشد قسوة، يبغي لك الغوائل، يشيط بدمك عند السلطان، يكتب فيك، يفعل كل شيء، لأن قلبك الحجارة مثل اليهود. ولذلك قال للفضيل بن عياض اشتروا لي دار وأبعدوني عن القراء، أبعدوني عن القراء، يعني اللي يتزينون بالدين وهم ليسوا فيه. قال إن رأوا حسنة حسدوني، وإن رأوا سيئة قتلوني، ولو أخالف أحدهم في رمانة أقول حلوة يقول حامضة، شاط بدمي عند سلطان جائر، يسعى مباشرة بدمي. فالله عز وجل كم كف أيديهم عنك، لو تدري أنت في عالم الغيب كم وشوا كم تكلموا وكم سعوا وكم، أنت وأنا وفلان وفلان والمسلمين كلهم والجن والشياطين والفساق والناس والعام وجيرانك وأهلك، لكن الله يكف أيديهم عنك. فلماذا لا تذكر نعمة الله؟ لازم شيء تشوف أنت، بعدين تشوف لك مئة نعمة وتشوف لك مصيبة واحدة تنسى المئة نعمة وتذكر المصيبة. المصيبة ما سميت مصيبة إلا أن أصابتك وغيرها مئة أخطأتك، فلذلك هي أسهم متجهة نحوك، فكل الأسهم اللي راحت يمينك ويسارك سميت أسهم مخطئة. فلما جاءك سهم واحد قيل له مصيبة أصابك هذا، تذكر هذا وتترك هذا؟ سبحان الله العظيم. واتقوا الله، شوف كم تكررت اتقوا الله هنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون، توكل على الله ونم. إذا كان أنت وضعت ثقتك بالله التامة نم، وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فمهل الكافرين كيدهم، لابد لهم لابد له مدة حتى يأخذ مداه، فمهل الكافرين أو الكائدين أمهلهم رويدا، أصبر بن آدم عجول يبغى الانتقام بسرعة، أمهل. يمكرون ويمكر الله، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، لكن الله لا يستعجل شيء حتى يأخذ كل شيء مداه. ثم قال تعالى ومن أسباب نزول هذه الآية، النبي عليه الصلاة والسلام جاء له كم مرة أرادوا اغتياله كم مرة، فمن ذلك أن عمر بن أمية الضمري كان مع أهل بئر معونة لكنه كان في إبلهم، فلما رجع وإذا الطيور والجوارح على المعسكر فعرف أنه مصيبه، فأشرف عليهم فإذا السبعين إلا هو صاحبه كلهم قد قتلوا رضي الله عنهم في بئر معونة قريب من مهد الذهب، فانسل ورجع النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الطريق مر برجل بني سليم وهم من قبيلة اللي غدروا فقتلهم، ما علم أن هؤلاء الرجلين كانوا قد رجعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت قتلت قتيلين سأدينهم، لأدينهم، أنت أخطأت وأنا سأتحمل الدية. فذهب في أول الإسلام إلى يهود استعينهم في الدية، وكان بينهم بينهم حلف وعقد على المعونة في أمر الدنيا. فلما جاءهم في بني النضير قالوا مرحبا بأبي القاسم، وعطوه من الكلام اللي يعطونه أشباههم الآن أشباه اليهود، وقالوا أبشر، وجلسوا عليه الصلاة والسلام مع أصحابه تحت الجدار ينتظر يعينونه. فقال بعضهم لن تجدوا محمد مثل هذه الفرصة، فلا يخرج أحد فيلقي عليه حجر أو رحى ويخلصنا منه. قالوا بلى. فأوحى الله إلى نبيه، نزل الملك من سابع سماوات أسرع منهم بغدرهم، فقام عليه الصلاة والسلام وتبعه أصحابه ثم أجلاهم، فالله كف أيديهم عنه، الله هو اللي كف أيديهم ولا هو ما يدري عليه الصلاة والسلام. ومرة ثانية في غزوة ذات الرقاع كان نزلوا في واد كثير العظاه، طلح وسمر وسلم وسدر، يعني أشجار الكبار هذه، فتفرقوا والنبي صلى الله عليه وسلم تركوا للشجرة ظليلة فنام تحتها وعلق سيفه، فما استيقظ إلا رجل من الأعداء اسمه غورث بن الحارث قد اخترق سيف وهو مسلط عليه، قال من يمنعك مني يا محمد؟ قال يمنعني الله، فسقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر أصحابه وما ترك ما قال شيء، الله لكف يد. والقصص كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لأشياء والذين على طريقه تعرضوا لأشياء كثيرة. آخرهم الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله أراد اغتياله كم مرة في العيينة وفي الدرعية وفي حرملة وفي لما صاحب الحجاج أهل الشام، كم مرة أراد اغتياله لكن الله ماض في أمره. قال تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وهذا يدل على إشارة إلى قصة النظير، إنهم مو بجديد عليهم الغدر، هم مسلسلين في الغدر إلى آبائهم وأجدادهم، هم راضين، ولذلك الله يعيرهم بفعل أجدادهم لأنهم ما تبرأوا، لأنهم راضين، والإنسان إذا رضي بفعل غير ينسب إليه. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل، وفي أيضا إشارة لنا نحن، لأن الله قال وميثاقه الذي واثقكم به، فقال لا تشبهون بني إسرائيل، ترى أخذنا منهم المواثيق ورفعنا الطور فوقهم، جبل الطور فوقهم، خذوا ما أتيناكم بقوة وينكثون، لا تصيروا مثلهم، وهذه الأمة ستصير مثلهم حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. فإذن هذا إشارة إلى غدر بني إسرائيل وتحذير لنا أن نقلدهم، لأن علينا مواثيق كما عليهم مواثيق. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، 12 نقيب، النقيب سمي نقيبا لأنه ينقب عن مصلحة أصحابه، يعني المفترض في النقيب أنه ينقب عن مصلحة قومه فيكون نقيب، وهو أرفع من العريف، العريف يكون معرف لقومه والنقيب لا، والعقيد فوقه وهو الذي يعقدون له الأمر أو يعقد أمرهم. فقال وبعثنا منهم 12 نقيبا، هذا كله لأجل زيادة التأكيد، كما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أهل العقبة وكانوا 73 أخذ منهم 12 نقيب، قال 73 ما أستطيع، أعطوني 12 نقيب يؤكدون ويكونون في وجوههم الكلام هذا، كل هذا تأكيد. وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم، بدأ الله بالوعد قبل الميثاق، إني معكم معية تامة، معية خاصة معكم، وأيدكم وأحوطكم وأنصركم ووفقكم كل شيء. إذا كان الله معك سبحان الله، لو يقول لك ملك ملوك الدنيا رح تراني معك، بس لو يقول لك الكلمة هذه رح تراني معك، وش أنت بترفع راسك وبتسوي كل شيء، الملك معك. الله عز وجل يقول إني معكم، والميثاق هذا ترى معروض على من بعدهم، حتى علينا معروض الميثاق هذا، بس وش المطلوب منكم؟ لأن أقمتم الصلاة، الصلاة اللي بينك وبين الله، بعدين ما قال لأن صليتم، لأن أقمتم، صير قائمة على أصولها، شروطها وخشوعها وطمأنينتها، يعني تحرص عليها، هذه صلة اتصال بينك وبين الله. إذا أقمت الصلاة فالله معك، وآتيتم الزكاة زكيت نفسك بكل ما تستطيع، آتيت الزكاة طيبة بها نفسك فإن الله معك، وآمنتم برسلي ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم نكثوا الميثاق، وعزرتموهم، التعزير ما هو؟ التوقير والنصرة، التوقير، العرب تقول عزر فلان يعني وقره، كما قال قائلهم يمدح قوم، قال وكم من ماجد لهم كريم وكم ليث يعزر في الندي، يعني في النادي، ليث من ليوثهم يعزر في الندي، يعني يعزر يفخم ويوقر ويعظم ويكرم ويمدح ويكنى وأمثال ذلك، وعزرتموهم. وقال في سورة الفتح وتعزروه عليه الصلاة والسلام وتوقروه، وأقرضتم الله قرضا حسنا، هذا ليس خاصا بالدراهم، بل لما ذهب أهل الدثور بالأجور أنت أقرض الله من وقتك، سبح وهلل، أقرض الله من جهدك، أقرض الله من وقت من عمرك، من كل شيء، من مالك، من نفسك، من دمك، أقرض الله بما تستطيع. حتى بعض الناس قالوا والله ما أملك شيء لكني أحتسب عند الله عرضي، من انتهك من المسلمين فهو صدقة عليه. فإذا فعلت ذلك أقرضتم الله قرضا حسنا، الحسن يكون خالص وعلى السنة وما يلحق من ولا يلحق شيء، وطيب نفسك وتثبيت من نفسك، هذا المطلوب فقط، هذا الميثاق. بدأه الله عز وجل بالجائزة وختم بالجائزة، فقال إني معكم، ثم قال بعد ذلك لأكفرن عنكم سيئاتكم، إذن تلك في الدنيا، معية في الدنيا إلين دخول الجنة، ثم لك أيضا إذا وفيت بالميثاق هذا لأكفرن عنكم سيئاتكم. التكفير ليس المحو فقط، ولكنه محو وتغطية وستر، يسترك حتى في الدنيا وفي الآخرة، وهذه أكبر نعمة، لو كان الله يمحوها لكن يفضحك في الآخرة لكانت مصيبة عليك، لأنك الآن الواحد يذكر سيئاته ويستحي من نفسه، فكيف إذا كان أمام الله وأمام الناس وأمام الأشهاد لكن الله وعد بالتكفير، وكفر عند العرب هي الستر، ومنه الليل يسمونه كافر لأنه يستر، والمزارع يسمونه كافر لأنه يستر البذور. إذن هو غفران وستر، كما قال عز وجل: إذا أرخى كنف على عبده قال: سترته عليك في الدنيا وأسترها عليك في الآخرة وأغفرها لك، ما أحد يدري عنها. وهذا فضله سبحان الله، سبحان الله العظيم. لو كفرن عنكم سيئاتكم، وأيضا بعد أن تطيب وتكفر عنك سيئاتك، ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فمن لا يريد هذا الميثاق؟ ترى هذا الميثاق مبسوط إلى يوم القيامة، عرض على بني إسرائيل ورده، معروض على هذه الأمة: من أقام الصلاة وآت الزكاة وعزر الرسل وآمن بهم ومن تعزيرهم تعزير أصحابهم الذين ارتضوهم وأقرض الله قرضا حسنا وصدق مع الله، سيكون الله معه وسيكفر سيئاته وسيدخل الجنة، لكن يصدق فقط. قال تعالى: فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل. من كفر بعد هذا كله ترك سواء السبيل المؤدي للجنة وظل ومسك له طريق لا يؤدي للجنة. سواء السبيل أوسطه، أوسط الشيء هو سواءه. فمن كان في وسط الطريق هذا إن شاء الله أنه أخسر شيء وأسرع شيء. من جاء في الحافات، الحافات فيها أسوار يمين ويسار، والأسوار فيها أبواب مفتحة وعلى جهنم مباشرة، والأبواب عليها ستائر مرخاة، واللي يمشي جنب السور وتحت الساس يمكن كل ما جاه باب وعليه ستارة قال: ودي أويد، ودي أشوف، ودي أدخل، ودي أجرب. هذه شبهات وهذه شهوات، وهذه بقلد الناس، وداعي الله يقول: لا تفتح، لا ترفع الستارة اللي في قلبه، والقرآن يقول: لا تفتح، إنك إن تفتح تلج وإن تلج تسقط. لأن صراط الدنيا مثل صراط الآخرة، صراط الآخرة تحت جهنم وصراط الدنيا تحت النار، كما قال في 72 فرقة: كلها في النار، تركت الصراط وسقطت، ألا في الفتنة سقطوا. فمن أراد السلامة يجي في وسط الطريق، لا يجي على الحواف، لا يجي عند الحدود، حدود الله عز وجل. وابن رجب له رسالة نافعة في شرح هذا الحديث، حديث شداد بن أوس، مثل الإسلام، ومثل كيف وش معنى الأبواب المفتحة والستور المرخاة، وش معنى وسط الطريق، وش معنى الحواف، وش معنى الحدود، وش معنى الداعي اللي في القلب والداعي اللي في رأس الصراط، لأن هذا الحديث عظيم مثل الإسلام. فقد ظل سواء السبيل. طيب وش عاقبة بني إسرائيل بعد هذه المواثيق والعروض والوعد؟ قال تعالى: ترى هذه عاقبة كل من أعطى الله ميثاق ثم نكث عنه. ولذلك واحد اشتكى الإمام أحمد قال: قلبي قاسي، ما عاد ينتفع لا بقرآن ولا بذكر ولا بخشوع ولا حتى صلاة الليل، ولا ما عاد يلين. قال: هل عاهدت الله عهد ونقضته؟ بينك وبين الله عهد ثم نقضته؟ ترى هذا أخطر شيء، لأن الله قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. ولذلك الأسلم لك دائم: لا تعاهد الله بشيء، اجهد بدون عهد، اجهد بدون عهد، لأن عهد الله شديد. الحين البشر لو تنقض عهده وش يسوي بك؟ الملك الآن لو تنكث بيعته وش بيسوي بك؟ فكيف أنت تعاهد الله عهد ثم تنقض؟ هذا شيء شديد. فلذلك لا تعاهد ولا تقول لله علي كذا، لا أبدا، ولا تنذر، اعمل بدون ما تلزم نفسك بشيء ما ألزمك الله به إلا الفرائض. لذلك النذر استخرج منه البخيل. عائشة رضي الله عنها عاهدت الله أن ما تكلم الزبير لأن أخطأ عليها، هو ابن أختها وصاحبها، مع الوساطات، الحديث البخاري كثرة الوساطات، ولين آخر شيء كلمته، لكنها بقت لين ماتت كلما ذكرت العهد بكت حتى تبول خمارها. واعتقت 40 عبد، مو بعبد واحد، كفارة النذر واليمين عبد واحد، اعتقت 40 عبد ولين ماتت كلما ذكرته بلت الخمار. عهد، تعاهد الله بشيء وبعدين تهون؟ ليش تعاهد من الأصل؟ قال الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. اللعن طردناهم وابعدناهم، ما يستاهلون هؤلاء، كما قال عن أهل المائدة: فمن كفر بعد، قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، هذا أشد عقوبة، خلاص يصير بينه وبين الله حجاب، ما عاد ينتفع لا بحياة ولا بذكر ولا بقرآن ولا بصلاة، يصير قلبه في وادي وجسمه في وادي، ولا يبالي الله به في أي وادي هناك. جعلنا قلوبهم قاسية. ولذلك اللي بينه وبين بين الله عهد يستعتب، إن كان ما يستطيع تنفيذ البتة يكفر عن كفارات مثل ما فعلت عائشة بقدر ما يستطيع، ويفعل منه قدر ما يستطيع حتى يعلم الله منه أنه جهد، لكن ما يترك العهد. طيب الآن لما صارت قلوبهم قاسية، وشوف من شابهها ومن هذه الأمة ينقض المواثيق ويكون قلبه قاسي، وخاصة اللي شابوا اليهود أهل الدعوة والعلم وهذولا اللي فسدوا، وش يسوون إذا صارت قلوبهم قاسية وملعونين؟ وش بيسوي؟ بيسوون شيئين. الأمر الأول يحرفون الكلم عن مواضع على أساس هو ما يحس بتأنيب ضمير، ما يكفيه الآن إنه عاصي أهل الحيل مثل ما تشوفون الآن، يأكلون الربا ويقولون لا هذا إسلامي، يفعلون الحرام، يحرف الكلم عن مواضع. اليهود حرفوه يدويا، يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، وحرفوه بالمعاني، يفرقون المعاني. هذه الأمة يدويا ما تستطيع، الكتاب هذا محفوظ اليوم القيامة لو يجتمعون الإنس والجن يغيرون منه حركة، مو بحرف، حركة كسرة ولا فتحة ما يقدروا، لأن الله وكل حفظ الكتب السابقة إلى علمائهم. قال في سورة المائدة استحفظوا بما استحفظوا من كتاب الله وكان فضيعوا، فلما جاء هذا الكتاب قال الله لا أكل به لا عالم ولا غيره، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فما أحد يستطيع غيره. لكن علماء هذه الأمة الفاسدين وش بيسوون؟ يحرفون الكلمة عن مواضعه في المعاني، المعاني يجيك الآية يسرقها تقراها وهو سارق المعنى، ما تثبت صفة، ما تثبت اسم، ما تثبت شيء، وإذا جاء في الحية القلبها، وإذا جاء يقلبون كل الدين حتى تبقى طائفة بس منصورة يقفون لهم بالمرصاد، ولا هم يحرفون الكلم عن مواضع. والشيء الثاني شوف مواضعه، معناه أن كل كلم له موضع. بعض الناس يحسب أنه لا قرأ القرآن وقرأ الحديث خلاص عرف الدين، لا، إلين الآية هذه تحطها في الموضع في القالب حقه بالضبط. ولذلك قال جابر نحن نزل علينا القرآن ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا وهو أعلم بتأويله، ينزله منازله. فلذلك الصحابة ما يضلون بالقرآن، سيأتي قوم يضلون بالقرآن، يقرونه يحطون الآية في غير القالب الخاص لها، آية الكفار في المسلمين وآية المسلمين في الكفار، ويشقلبون يحرفون الكلم عن مواضع. ولذلك هذا العلم لابد يؤخذ من أهله. ولذلك ابن عباس يوم قالوا إن الصحابة قالوا عند عمر إن أهل الثغور تسارعوا في القرآن، وش قال ابن عباس؟ قال ما وددت أن يسارعوا هذا المسارع. فلما استرجع عمر قال يا أمير المؤمنين نحن نقرأ القرآن بعد أن عرفت الإيمان. الصحابة ما يقرأ القرآن لأن يعرف الإيمان، يعرف حدود الإسلام ويعرف العقيدة الصحيح ويعرف أركان الإيمان، لين يستقر الإيمان فيه ثم يقرأ القرآن، فينزل القرآن على الإيمان وبعدين يقرأ على من يعرف تأويله، فما يحصل ما يحصل شبهات القرآن. وهؤلاء في الثغور يتسارعون في القرآن وما عندهم أحد يوشك أن يختصموا فيه، وإذا اختصموا احتقوا، وإذا احتقوا اقتتلوا. فقال عمر لله يا أبوك كانت تحوك في صدري فأخرجتها يا ابن عباس. هذا اللي سيحصل وهذا اللي حصل في الحقيقة. فدائما اعرف أن القرآن له مواضع، لا تركض بالآية تحسبها معك وهي عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج يقرؤون القرآن يظنونه لهم وهو عليهم. والله أنك تقرأ الآن أحيانا أو تمر ببعض بحوثهم أو بعض كلامهم أو تغريداتهم زعماء الخوارج، القاعدة أو أن سبحان الله يركض بالآية وهي عليه، والله أنها عليه، لكن انقلب رأسه يحرف الكلم عن مواضع. هذا طريقة اليهود. احذر فإن له مطالب، الله عز وجل سيطالب بحقه إذا حرفت الكلم عن مواضعه، هذا كلام الله سيطالبك بذلك. ولذلك أهل الحيل الآن مفتين البنوك ومفتين القنوات أليسوا أكثر الناس قسوة قلوب؟ يبيحوا للناس الربا ويبيحوا للناس الزنا ويبيحوا للناس الموسيقى والحرام، وبعدين بآيات مقلوبة وحديث مقلوبة يجيبون الحديث في غير موضع. أليس هم أكثر الناس قسوة قلوب وأحرى الناس باللعنة؟ نقضوا مواثيق الله وحرفوا الكلم عن مواضع. قال تعالى الثانية ونحذر منها ونسوا حظا مما ذكروا. النسيان في القرآن يأتي بمعنى النسيان ويأتي بمعنى الإهمال والترك. قال تعالى نسوا الله فنسيهم، والله عز وجل يتعالى عن النسيان اللي هو ذهول، فما هو النسيان المنسوب إلى الله عز وجل وإن كان على وجه المقابلة؟ الإهمال والترك والاحتقار. نسوا الله فنسيهم. نحن الآفة اللي تأتينا وقسوة القلوب اللي تأتينا، وهذا من أسباب قسوة القلوب، إما قسوة قلوب خاصة بالعلماء وهو التحريف الكلام عن مواضع، أو قسوة قلوب خاصة بالعامة تأتيه من أنه أهمل شيء مما ذكره الله به في القرآن والسنة. فعلى قدر إهمالك لحظ سماه الله حظ لأنه حظك أنت، لكنك أنت نسيت، على قدر إهمالك لشيء مما ذكرك الله به يكون قسوة قلبك. وأحيانا نصيبك من اللعن، أو نصيبك من تحريف الكلم، أو نصيبك من نقض المواثيق، وهذه التي يطلبك الشيطان عليها أول شيء. الشيطان الوسواس الخناس وش يسوي هو، وش مهمته؟ ينسيك، دائما ينسيك. فإذا نسي قلبك نسي الجوارح، فأنت كافح النسيان بالذكر. والذكر كيف؟ مثل المجالس هذه، كم آية مرت عليك ذكرتك بعض ما نسيت، آثار وآيات وأحاديث نسيتها. فإذا كنت مداوم على الذكر، قراءة القرآن، ذكر الله، الصلاة، تكافح. لذلك هو وسواس هذا شغله، خناس هذا شغلك أنت، إذا ذكرت الله انخنس، فأنت وياه في الصراع، هو يوسوس وأنت تذكر الله فيخنس، إلين عاد الغلبة لمن أراد الله إما هدايته ولا شقاء، إما يغلب الوسواس عليك ولا ينخنس وييأس منك. فانتبهوا للنسيان، ترانا ننسى، إذا اغتبنا ننسى فعلا النار، وننسى أن الله نهانا، وننسى، تمر بنا لحظة حظ للشيطان منا. ولا لو كنت تذكر النار وتذكر أن الله عز وجل رقيب عليك وأن هذا حرام وهذا يوديك للنار تكف، لكن تجيك لحظة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان ينسيك، طائف مثل طائف الحلم هذا، ينسيك حتى يأخذ نصيبه منك. لكن إذا كنت متقي، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر، هذا اللي يبهدل الشيطان. هو الآن فرحان بالطائف هذا، لكنك تذكرت فاستغفرت، تذكروا فإذا هم مبصرون، معناها أيام الطائف كنت أعمى، ولا لو ما كنت أعمى ما اجترأت على حرمة الله عز وجل وعظمة الله عز وجل، لكنك جاك الطائف هذا ونساك حظا مما ذكروا. قال تعالى في آخر الآية: ولا تزال تطلع على خائنة منهم، ما يتركون الخيانة والغدر. الخائنة إما أفراد وإما فعل. ولا تزال تطلع على خائنة منهم، يعني ما يكفي ما فعلوه، ولن يزال المسلمون منهم في بلاء إلا قليلا منهم. قال تعالى: فاعفوا عنهم واصفح. هذا كان أيام بني النظير، لأن هذه الآيات نزلت في أول شيء، اعفوا عنهم واصفح. لكن جاءت بعد ذلك الآيات التي ما فيها عفو ولا صفح، فيها قتل المشركين وقتل المنافقين. لكن أنت أيضا إذا كنت مستضعف مالك إلا ترجع الآيات الأولى، تعفو عنهم وتصفح وتعرض وتولى عنهم، فما أنت بملوم حتى يأتي الله بالقوة والجهاد. إن الله يحب المحسنين، المحسن فيما بينه وبين الله، ومحسن إلى نفسه بترك الذنوب. ثم الآية الأخيرة قال تعالى أيضا: ومن الذين قالوا إنا نصارى، ليس اليهود فقط، حتى الذين قالوا إنا نصارى. وش تفهم من قوله ومن الذين قالوا إنا نصارى؟ ها، إنها دعوة، لأن كلمة نصارى مأخوذة من نصرة الدين ونصرة المسيح ونصرة الحق، لكن الله عز وجل يستهزئ بهم لأنهم ما بصادقين. ومن الذين قالوا إنا نصارى، ما بنصارى هؤلاء، هذول نصارى الشيطان، مثل ما تقول الآن الذين يزعمون أنهم مسلمين وبينه وبين الإسلام مفاوز، الإسلام الحق اللي يقبل الله بينه وبينه مفاوز مهالك، متسمين بالإسلام. شوف نفس الطريقة، هذولا قالوا إننا نصارى وبعدين هذولا مشوا على طريقهم، قالوا إننا مسلمين وليسوا بمسلمين. حتى النصارى أخذنا ميثاقه، فنسوا حظا مما ذكروا به، أهملوا تركوا تناسوا، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. يقولون الإغراء مأخوذ من الغرى، الغرى هذا اللاصق، فصارت العداوة والبغضاء كأنها لاصقة فيهم ما تتركهم إلى يوم القيامة. ولذلك كما قال أبو العالية: الذي يلقي بين المسلمين العداوة والبغضاء ما هي؟ الأهواء. الأهواء هي التي تلقي بين المسلمين العداوة والبغضاء، لأنهم نسوا حظا مما ذكروا به. الله أمرهم بطريق واحد، بصراط واحد، باعتصام بحبل واحد، تفرقت بهم الطرق، العقوبة أغرينا بينهم، أغرينا، التصقت بهم العداوة والبغضاء، عداوة القلوب، عداوة الجوارح وبغضاء القلوب إلى يوم القيامة. ولذلك هذه الأمة نصيبها في هذا، يقتل بعضها بعضا ويسبي بعضها بعضا ويهلك بعضها بعضا، أما عدو من خارجهم يستأصلهم ما فيه، يعني المنتسبين لهذه الأمة الذين قالوا إننا نصارى، الذين قالوا إننا مسلمين. قال الله في آخر شيء: وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. كل هذا في محضر من الله، ليس الله بغائب ولا بغافل. سوف ينبئهم بما كانوا يصنعون، اليهود والنصارى والمسلمين، ينبئهم بكل شيء فعلوه، الشيء اللي نسوه مما ذكروا به، والكلمة اللي حرفوه، والمواثيق اللي نقضوها، والرسل اللي ما عزروها، والصلاة اللي ضيعوها، والزكاة اللي ما أدوها، كل شيء سوف ينبئكم بما كنتم تصنعون. لا تقولون الله، هذه كما قال عمر، لا تقولون ترى في اليهود وكانوا فبانوا وحنا الآن تسلب أخبارهم، ولا تقولون كما قال حذيفة: نعم الإخوة لكم اليهود، الشين فيهم والزين لكم. لا والله، إنكم وراهم حذو القذة بالقذة، والله إن هذه الأمة ستحرف الكلم عن مواضعه، وستنسى نصيب كبير وحظ مما ذكرت به، وستنقض مواثيق كثيرة، وستضيع الصلاة والزكاة وغيرها. هذه بعض الآيات وما فيها من العبر، ولو أن الإنسان كل ما سمع المعاني هذه يعيدها مرة ومرتين تدبرها، يمكن يفتح لي فيها أيضا آفاق جديدة، ويتذكر حتى لا ينسى، يتذكر المعاني، خاصة إذا كانت طرية، المعنى إذا كان طري يحفر أكثر في القلب قبل أن يأتي الشيطان وتأتي الهبوب هذه وتغطي الآثار. نسأل الله عز وجل أن يجعل نصيبنا من القرآن أعظم النصيب، من فهمه ومن معانيه ومن العمل به ومن التغني به ومن المحيا عليه والممات عليه، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.